فإذا طاف للوداع ولم يبقى إلا السفر جاء، فإنه يستحب له أن يقف في الملتزم، وهو ما بين الركن يعني الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، فيدعو الله عز وجل في هذا المكان، يدعو الله بما تيسر له من أمور دينه ودنياه، ويدعو لإخوانه المسلمين، فإن هذا من السنة. وأما الحائض فإنها لا تدخل المسجد الحرام، لا تدخل المساجد حتى تطهر، ولكن تقف عند الباب وتدعو. نعم. بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويمسك به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه وصفتيه. أما هذه الصفة فلم تثبت أنه يلصق ويتعلق بالكعبة، هذا لم يثبت، لكن يقف ويستقبل الكعبة ويدعو بين الركن والباب، هذا نعم. أما الإلصاق هذا لا أصل له. نعم. لا علم لما ورد. نعم. الله وماذا بين ربهم أمد حملتني على ما سخرتني من فضلك، سيرتني في بلاد حتى بلغتني بنعمتك كامل، وأعدني على هدائك، إن كنت رضيت عني فاتبعتني الرضا، إلا فضلنا الآن قبل أن تكون وإلا فضلنا ثمن ثمن الآن وإلا فضلنا الآن قبل أن تنهى عن بيتك ذاته، هذا أوان صغار إن أديك غير مستغل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم أصلح العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، أحسن من قلم وارزقني طاعتك ما أمضيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحق بما أنزل. هذا الدعاء وأمثاله من ما يسر الله عز وجل، ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب القبول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء من أسباب قبول الدعاء كما جاء في الحديث. نعم. ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزان، الحطيم المراد به الحجر، حجر إسماعيل كما يسمونه، سمي بالحطيم لأنه احتطم من الكعبة ولم يبنى فسمي بالحطيم أو حجر إسماعيل كما يقولون. نعم. فيدعو ثم يشرب بالماء زمزم، يستلم الحجر ويقرب ثم يخرج، وتقف الحائط والنفساء ببابه أي باب المسجد، تدعو من دعاء الذي سبق، استحبوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، حج فزار قبري بعد وفاته فكأنما زارني في حياته، رواه الدارمي. هذا الحديث لا أصل له، ولم يصح في خصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، وإنما تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في الأمر بزيارة القبور، فتدخل من باب أولى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن فيها حديثا خاصا فلم يصح حديث واحد، كلها أحاديث إما موضوعة وإما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، كما بين ذلك الأئمة الحفاظ كابن حجر شيخ الإسلام بن تيمية والسبكي وابن عبد الهادي في الرد على السبكي، والصارم المنكي في الرد على السبكي، فإن السبكي جمع هذه الأحاديث ورد عليه الإمام بن عبد الهادي بهذا الكتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وبين أن هذه الأحاديث لم يصح منها حديث واحد يصلح للاستدلال، لكن تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في زيارة عموم القبور ولا تتعلق بالحج، لا تتعلق بالحج، بل متى زاره فإنه يحصل المقصود في موسم الحج وفي غيره. فلو حج ولم يزر القبر فحجه تام، ليس زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج ولا من مستحباته، وإنما هي عبادة مستقلة في أي وقت، ولكن يكون نية السفر للمسجد النبوي ليصلي فيه، وتدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم تبعا، لا يسافر بنية زيارة القبر، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فينوي بالسفر زيارة المسجد النبوي ليصلي فيه، ولأن الصلاة فيه عن الصلاة الواحدة فيه عن ألف صلاة فيما سواه، فينوي زيارة المسجد لأجل الصلاة فيه، وتدخل زيارة القبر تبعا. هذا هو الحق في هذه المسألة التي كثر الخصام والجدال فيها، مع أن الحق واضح ولله الحمد لا لبس فيه. نعم. يسلم عليه مستقبل الباب، صفة إذا وصل إلى المسجد النبوي فإنه يصلي أولا، يصلي إن كان وقت فريضة يصلي الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم إذا فرغ يذهب ويستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه يسلم عليه، ثم يتأخر إلى جهة المشرق ويسلم على أبي بكر الصديق لأنه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، قبره خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتأخر قليلا نحو المشرق ويسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لأن قبر عمر خلف قبر أبي بكر رضي الله عن الجميع، ثم ينصرف. وصفة السلام أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. وإذا أراد الدعاء فإنه يدعو في المسجد، استقبل القبلة ويدعو في المسجد، ولا يدعو عند القبر أو يستقبل القبر في الدعاء. نعم. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ما أحب ويحرم الطواف بها، يحرم الطواف بالحجرة لأن الطواف خاص بالمسجد الحرام. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف طهر بيتي للطائفين، فالطواف خاص بالمسجد الحرام، فلا يطاف على قبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. وهذا من البدع، هذا من البدع التي تؤدي إلى الشرك، لأنه إذا طاف به فإن هذا يجره إلى أن يستغيث به ويدعوه من دون الله، كما هي حال القبوريين اليوم، أنهم يستنجدون بالأموات ويستغيثون بالأموات، يذبحون لهم وينذرون لهم، وهذا شرك أكبر. أما إذا طاف به وهو يدعو الله ولم يدعو الميت فهذا بدعة، هذا بدعة. فالطواف بالقبور إما بدعة وإما شرك. على كل حال، لا يجوز الطواف بأي مكان من الأرض سوى البيت العتيق. نعم. يكره التمسح بالحجرة والتبرك بها، لأنها حجارة وطين، ما شرع الله أنها تمسح وأنها تقبل، وأنها إنما هذا من مغالاة المبتدعة، هذا من مغالاة المبتدعة. نعم. ويكره رفع الصوت عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا عام في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. قد أنكر عمر رضي الله عنه على رجال سمعهم يرفعون أصواتهم بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصبهم بالحجارة، وأنكر عليهم ذلك، وتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، فيسلم ويسلم بصوت منخفض، صوت منخفض ولا يرفع صوته. نعم، لأن هذا من إساءة الأدب معه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا أدار إلى بلده قال: لا إله إلا الله، هذا إذا وصل إلى بلده، هذا الدعاء يقوله إذا وصل إلى بلده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا وصل إلى المدينة. نعم. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب، هذا لا دليل عليه. نعم. انتهى من الحج، انتهى من الحج، انتقل إلى العمرة. نعم. العمرة يحرم بها من الميقات مثل الحج، إذا مر بالميقات فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات ولا يتعداه، وإن كان دون الميقات، محله أو منزله دون الميقات، يحرم من منزله فيما بينه وبين مكة. وإن تجاوز الميقات وهو لم ينوي عمره ثم نوى بعدما تجاوز الميقات، يحرم من المكان الذي نوى منه، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وفي رواية: من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. هذا إذا كان خارج مكة. أما إذا نوى العمرة وهو في داخل مكة فإنه لا يحرم بالعمرة من مكة، بل يخرج إلى الحل يحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة، من خارج الأميال. نعم. نعم. نعم. نعم. ونحوه يعني المقيم في الحرم وهو ليس من أهله. إذا إنسان جالس في مكة أو مقيم في مكة أيام أو أكثر، فإن أراد العمرة فإنه يخرج من مكة ويحرم من الحل. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، خرج بها أخوها، خرج بها من مكة وأحرمت من التنعيم. ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة جائزا لأذن لعائشة بذلك. نعم. ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، لأن عهده وعليه ذنب. لو أحرم من مكة بالعمرة صح إحرامه، لكن يكون عليه فدية، يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. نعم. فإذا طاف وسعى حلق أو قصر حلق، هذه العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثلاثة أشياء، أربعة أشياء: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذه أركان العمرة أربعة. نعم. إتيانه بأفعالها. نعم. حلق قصر حلق إتيانه بأفعالها، لأنه أتى بأفعال العمرة فيحل من إحرامه. نعم. العمرة ليس لها وقت محدد، هذا في الحج لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. أما العمرة فإنها تباح في كل السنة. نعم. فلا تكره بأشهر الحج، في أشهر الحج وغيره سواء. النبي صلى الله عليه وسلم كل عمر اللي اعتمرها أربع كلها في أشهر الحج، فالذي يقول إن العمرة في أشهر الحج لا تجوز هذا غلط. الرسول كل عمرة الأربع كلها في ذي القعدة وفي شوال كلها من أشهر الحج. نعم. ولا يوم النحر أو عرفة. نعم. ولا تكره في أشهر الحج لا يوم النحر أو عرفة، بغير الحاج يعني. الحاج ما يعتمر، يشتغل بمناسك الحج حتى يخلصها، فلا يروح يوم النحر ويقول بجيب عمرة لأنه في حج. أما الإنسان ما أحرم بالحج فلا بأس أن يعتمر في يوم عرفة أو في يوم النحر لأنه غير متلبس بالحج. نعم. يقرر الإنسان والمغادات بينها باتفاق السلف. يكره تكرار العمرة في وقت متقارب، لا بد يكون بين العمرتين وقت. أما أنه في اليوم الواحد يروح يجيب عمر كثيرة مثل ما يفعل بعض الجهال هذا غلط. وبقاؤه في المسجد الحرام والدعاء والصلاة في المسجد الحرام أفضل أنه يخرج للعمرة. وما كان السلف يخرجون من الحرم ليأتوا بعمرة، بل كانوا يبقون في الحرم أفضل، ويدعون الله ويصلون الصلاة الواحدة في الحرم عن 100,000 صلاة، فيبقى في المسجد الحرام ويدعو الله ويعتكف فيه ولا يتردد للعمرة. في اليوم يأخذ عدة عمر لنفسه ولأبيه ولأخيه ولعمه ولخاله، هذا لا أصل له. نعم. واللي يريد أنه ينفع من أقاربه يدعو له، يدعو له ويستغفر له يتصدق عنه، هذا الذي ورد. نعم. استحب تكرارها في رمضان. أما في رمضان ففيها فضل، العمرة في رمضان أفضل من العمرة في غير رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. ففيها فضل في رمضان، ولكن في هذه السنين لما كثر الزحام، كثر المعتمرون في رمضان، فإن كونه يبقى في بلده أفضل من أنه يروح يزاحم في مكة، أو أنه يعتمر في أول الشهر قبل يبدأ الزحام تحين الوقت الواسع. نعم. تجزئ العمرة من التنعيم. نعم. وقارن العمرة المرء التي هي عمرة الإسلام. نعم، إذا أحرم قارنا بين الحج والعمرة أجزأت العمرة الداخلة في الحج، أجزأت عن عمرة الإسلام. نعم، لأن العمرة تدخل في الحج. نعم. أركان الحج، الحج له أركان وله واجبات وله سنن، أركانه أربعة: الإحرام والطواف، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج. نعم. والوقوف بعرفة، الإحرام هذه أركانها، الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، أربعة أركان. نعم. وواجباته سبعة، واجبات الحج سبعة. نعم. الإحرام الذي هو نية. نعم، هذا واحد. إنما الأعمال بالنية. والوقوف بعرفة الحج عرفة، هذا الركن الثاني. نعم. طواف الزيارة لقوله تعالى: ومن يتطوف ببيت العتيق. طواف الزيارة له طواف الإفاضة. نعم. والسعي لحديث اسعى فإن الله كتب عليكم السعي. نعم. واجباته سبعة. نعم، الأول الإحرام من الميقات، الواجب الأول أن يحرم بالحج من الميقات الذي يمر به، فإن تجاوزه يكون عليه فدية، هذا الأول. نعم. الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم. نعم. وقوف بعرفة إلى الغروب. الثاني أن يبقى في عرفة إلى الغروب، الوقوف بعرفة ركن لكن إلى الغروب هذا واجب، هذا واجب عليه إذا وقف في النهار. نعم. على من وقف نهار. نعم، أما من وقف في الليل فإنه ينصرف متى شاء. نعم. والمبيت بغير أهل السقاية. هذا الرابع، المبيت بميناء ليلة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة بعد الانصراف من عرفة. نعم. ليالي أيام التشريق على ما مر. نعم، والخامس المبيت بميناء أيام التشريق على ما سبق. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، أدركها قبل معاملة السقاة والرعاة. واللي يعملون للحجاج خدمات الحجاج هؤلاء ليس عليهم مبيت في مزدلفة ولا في ميناء لأجل أن يقوموا بعملهم. نعم. والرمي مرتبا. نعم، وكذلك من واجبات الحج الرمي، رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق مرتبا، بداية من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم. والحلاق أو التقصير. هذا الأخير، الأخير الحلق، حلق الرأس أو تقصيره، هذه واجبات الحج سبعة. نعم. السابع الأخير هو طواف الوداع، الواجب السابع وهو الأخير طواف الوداع لغير الحائض. نعم. والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة السنة وطواف الوجود. والباقي من عن الأركان والواجبات من أفعال الحج يعتبر سننا مستحبات، مثل التلبية ومثل طواف القدوم للقارن والمفرد ومثل الاطباع في السعي في مثل الاطباع في طواف القدوم وطواف العمرة، ومثل الرمل في الأشواط الثلاثة، هذه كلها سنن، مثل الصعود على الصفا والمروة، هذه سنن، والدعاء على الصفا والمروة، والدعاء في الطواف، والدعاء في السعي، كل هذه سنن. نعم. كذلك المبيت ليلة التاسع بمنى قبل يذهب العرفة، هذا سنة. نعم. والاتباع والرمل في موضعهما. نعم. تقبيل الحجر أو استلام الحجر هذا من السنن، فلو لم يقبله ولم يستلمه صح طوافه. الواجب في السعي استيعاب ما بين الصفا والمروة، استيعاب ما بين الصفا والمروة، وأما الصعود عليهما فهذا سنة. نعم. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. نعم. وواجبها اثنان: الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير. نعم. نعم. من ترك الإحرام لم ينعم حجا كان فالصلاة لا تنعم إلا. من ترك الإحرام وطاف وسعى وما أحرم لم ينعقد نسكه. وأما من ترك الإحرام من الميقات فإنه ترك واجبا وإحرامه صحيح. نعم. من ترك الإحرام لم يحرم ولم ينوي الإحرام فهذا لا ينعقد نسكه، وأفعاله لا قيمة لها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن ترك المبيت، من ترك الوقوف بعرفة فاته الحج، من ترك الوقوف بعرفة فاته الحج هذه السنة، يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم. وأما طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة فهذا لا يفوت، يأتي به في أي وقت حتى ولو بعد الحج بمدة. نعم. قدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاء من أثناء العرفة. نعم. ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم. نعم. ومن ترك واجبا من واجبات الحج السبعة فعليه دم، فإن عجز عن الذبح فإنه يصوم 10 أيام. نعم. أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه. من ترك الرمل وترك الاطباع وترك استلام الحجر فلا شيء عليه لأنه تارك سنة. نعم. قال في الحصول وغيره ولم تشرع الدم عنها، عن ترك سنة يعني. نعم. لأن نظام الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاة صلاة غيره. لأن جبران الصلاة أدخل. نعم. فيتعدى إلى صلاة صلاة غيره. باب الفوات والإحصار. نعم. لأن نعم. لأن من ترك واجبا من واجبات الصلاة لم تبطل صلاته، لكن يجبره بسجود السهو، ترك واجبا من واجبات الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته، يجبره بسجود السهو. فكذلك من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة لم يبطل وعليه فدية بدله. نعم. باب الفرج والإيصال. يكفي.